السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بقراءة مقدمة سنة الرماجة وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. فقرأ بارك الله فيك. الموقف الآن طيب طيب قلوه موقفه صحيح. لا تحكموا علي بالاختلاط لكن لا تشهدوا علي بالاختلاط. طيب نبدأ فين كنا وصلنا؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما قدر الله لنا من كتاب الموقظة الذي بدأ به بالأمس في مثل هذا الوقت إلى وقته. نعم. بسم الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الذهبي رحمه الله تعالى أنه عن ما إسناده فلان عن فلان: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الله بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. نعم، لا شك أن المسألة مفروض منها من هو المخالف. هذه مسألة من هو الذي رد عليه مسلم يشككنا أنه لا يكون شيخه البخاري، لأنه قال بعد منتحلي العلم، فيبدو والله أعلم، وربما يكون قد ابتلي ببعض الناس ثم بعد ذلك ظهر من شيخه الإمام البخاري. هذا ومعروف أن الأئمة اتفقوا على أن الإمام البخاري وعلي بن المديني اشترطان اللقي ولو مرة واحدة، هكذا نقل عنه. لكن الذي يظهر حتى في هذا خلل، حتى إذا اشترطنا اللقي فيكون فيه خلل، ينظر كم مجلسا يكون قد لقي. إذا لقي لقية واحدة وروى أحاديث كثيرة لا تحتمل هذه اللقية مرة واحدة وهذا اللقاء مرة واحدة، فيشكك أنه سمع البعض وهذا لم يكن سمع. فالمسألة يحتاج فيه أيضا، هذا من ناحية النظريات تبحث فيها. الآن مثلا الإمام أحمد في العلل أيضا له وجهته رحمه الله، كأنه يرى أنه يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ففيه نص مثلا أنا استدللت عند التحقيق فقلت لماذا أدخل هذا النص هنا؟ قال دخلت فلان يقول دخلت أنا ويزيد بن هارون على أذكر عليه حين كثير أو من، فقال نعوده فلما خرجنا نطح يزيد رأسه بالباب. ما فائدة هذا النص؟ هل لأجل أنه يثبت أنه كان طويل نطح رأسه بالباب يزيد بن هارون؟ قال طيب لا، الظاهر اللقاءات مثل هذه يثبت أنه لقي، لكن هذا اللقاء في حالة الإعادة هل كان قبلها لقاءات أو لم تكن لقاءات؟ إذا كان يروي أشرح أحاديث في حالة الإعادة، إعادة المريض لا تتحمل هذه الحالة أن يروي كذا. فالمسألة ولو لقية واحدة هل هو من قول الإمام البخاري؟ الأخ خالد الدريس هذا له ما شاء الله ذكي، نرجو ألا يذهب يمين شمال، أنا قلت له يا أخي لا تخرج هنا هناك، خليك مع علم الحديث. عنده يعني كتاب أيضا، وهو عمره 22 سنة كتب كتاب نفيس جدا بين الإمام البخاري ومسلم. فالمسألة يعني تعرض بعض الأشياء في هذا المعنى أيضا. فالحاصل أنه ليس بلازم أن يكون الإمام البخاري يكون قال ولو لقاء واحدا، لابد الإمام البخاري وهو جبل الحفظ إمام الدنيا لابد أن يكون له اعتبار في اللقاء الذي يتحمل عدة أحاديث أو يتحمل كثرة الأحاديث وقلته. نعم. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء مشترف ألا يكون مرض عشيه مدلسا، نعم، لم يكن حملناه على الاتصال فإن كان مدلسا فالأفضل أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن اتقاء فلا بأس، وإن كان لا تدليس عن الضعفاء فمرفوض. فهل نحن طلبة العلم يجب علينا أن نقوم ونبحث ونبحث في الكتب من من الثقات الذي من من المدلسين ما كان يروي إلا عن الثقات. وجدنا الإمام البخاري قالوا أنه يدلس تدليس الشيوخ. حدثنا يحيى ابن أو محمد ابن خالد, وهو محمد ابن يحيى ابن فارس ابن خالد ابن ذويب الذهلي, فكان بينه وبينه شيء من التنافر فدلس. لكن عرفنا, لكن هل هناك ناس كانوا لا يدلسون إلا عن الثقات؟ هذا أيضا أكتبوا دينا للأمة, ينبغي الطلبة يبحثوا ويستخرجوا لنا, وإلا نظريا إلى يوم القيامة نقرأ هكذا. نعم. قال فإذا قال الوليد أو بقية عن أوزاعي فواهم فإنهما يدلسان كثيرا عن ذلك, ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد, فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن أوزاعي فجنبوه. نعم, لأنه كان ما يحدث إلا أن يكون ضعيفا وضعيفا جدا. نعم, عرف وجرب. نعم. وهذا في زماننا يحسر نظره على المحدث, فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عالم الأصول وعرفوا عللها, وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة, وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم صحيح, يعني صحح أحاديث فيها ناس معروفين بالتدريس النظافة وغيرهم. نعم. ومثل هذا في الحقيقة الآن هل يمكن أن يقوم طلبة ويبحثوا أيضا؟ يعني من الممكن أن نجد نصوص كثيرة أن فلانا وإن دلس, فحميد دلس عن أنس, لكن الواسطة ثبتت حميد الطويل بينه وبينه ثابت في أكثر الأحاديث. نعم, فمثل هذا يحتاج إلى جهد. نعم. قال المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه, فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب, وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو طبقه, فإن كان لقيه فقد قررناه, وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد, وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. هو هنا قال وإن نظر في طبقه هل يدرك من فوقه, فإن كان رقيه فقد قررناه أنه ما دام أخذ من من فوقه من المشايخ فهذا المعاصر يكون لقيه, لكن قضية لابد أن تفرض أنه لم يكن مدلس, وقد يكون عاصره ولم يسمع منه, وهذا الذي يسمونه ماذا؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي يختص عمن ثبت لقاؤه ولا لا عمن ثبت معاصرته ولم يلقى ولم يثبت انه لقي ولم يلقى, لكن التدليس يختص كما فرق العلماء منهم ابن حجر, التدليس يختص عمن ثبت لقاؤه من الشيخ واخذه بعض الاحاديث, وبعض الاحاديث لم يثبت سماعه لكنه روى بصيغه موهمه فهذا التدليس. والمرسل الخفي من لم ثبتت معاصرته لكنه لم يثبت لقاؤه, فهنا فيه مجال لعله يكون قد أرسل فيما لم يسمع منه روى بصيغة مهمة للسماع. فإذا التدليس هذا كله تدليس, لكن فرقوا بين المرسل الخفي وبين التدليس. نعم. قال وحكم قال حكم عنه وله في ذلك أعراض, فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه, فهذا غرض مذموم وجناية على السنة, ومن يعاني ذلك نجح به فإن دين نصيحة. وإن فعل مطالبا للعلوم فقط أو إيهاما بتكذيب الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة يعني يدلس تدليس الشيوخ بحيث شيخ واحد ومرة يذكره باسمه, مرة ينسبه إلى جده الأعلى, مرة يذكره بلقبه بكنيته, وهو واحد, فهنا قد يظن الطالب أنه عدة شيوخ, فهذا هذه النية أيضا غير صحيحة. ما ينبغي أن يتكثر بإيهام الناس أنه عنده شيوخ كثيرين. نعم, فمثل ما قال هذا دين النصيحة كذلك هنا حتى لا يعمى على الطالب أن هذه الرواية أخذ الشيخ من ثلاثة أو أربعة من الأشخاص, هو شخص واحد. نعم. قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك. كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يغفر الناس. كان هناك بعض الناس معروف اسمه كذا كان يبخر الناس يوم الجمعة جزاه الله خير خير، وكان يأتي بالبخور ويبخر الناس في صفوفهم، وكان يقول البخاري الذي يسميه بخارجي. نعم. قال وحدثنا علي بما وراء النهر، وتعني به نهرا. نهر معروف علي بن المديني من وراء النهر، قد يكون علي بن المديني لكن يقصد شخص آخر. نعم. قال وحدثنا في زميل وتريد موضعا بقوس. نعم. أو حدثنا بحضران وتريد قرية البرج، مرج في الشام. نعم. فكل هذا على كل حال شخص واحد ربما يكون يذكره باسم علي بحران وعلي بزبيد، فتكثير الشيوخ الظاهر. نعم. فهذا محتمل والورع ترفضه. ومن أمثلة التدريس الحسن على أبي هريرة وجمهورهم على أنه منقطع لم يبقى. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنبي حدثنا أهل بلده. إيه هذا يعني البزار كان كما ذكر في الآن وجد في كتاب البزار، وكان عرف عن طريق نصب الراية للزيلعي نقل أن البزار كان إن الحسن كان قبيح التدليس كان يقول حدثنا ويعني به قومه. هذا لا شك أنه يكون إيهام كبير جدا، وهو الذي سماه قال يكون كذابا، لكنه يعني ربما يعني يغتفر لما اصطلح له. وأما لقاؤه عن أبي هريرة، أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه في الجزء الثاني من مسند الإمام أحمد اجتهد كثيرا وأثبت سماعه في بعض الروايات بإسناد صحيح، تنظرون فيه إن شاء الله. نعم. قال وقد يؤدي تدريس الأسماء إلى جهالة أبواب الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه بالصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. نعم. هو في الحقيقة يحصل هذا والله المستعان، يعني إذا كان سماه بعدة أسماء فربما يقول هذا شيخ وهذا لم أعرفه، وقد يكون تصحيف. وأنا ذكرت للشيخ الألباني رحمة الله هذا الإمام الجبل العلامة لما حقق كتاب أظن كتاب الإيمان، المجموعة هذه اللي فيها أظن كتاب الإيمان وكتاب تقييد العلم أو العلم لخيثمة، ففيه قال حدثنا أبو ضمرة، جاءت رواية حدثنا أبو ضمرة، ما نحن طلبة العلم ما نقدر نعرف شيخ قال أبو ضمرة لم أعرفه، في حين أنه مصحف وجاءت هذه الرواية بهذا الإسناد حدثنا جامع بن شداد أبو صخرة. شوفوا أبو صخرة وأبو ضمرة، فلما يعني مجرد تصحيف بسيط يختفي على مثل هذا الجبل الإمام، عامة الطلبة يظنون هذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس، ولذلك يقول يعني إلى جهالة الرابي يودي تدليس الأسماء إلى جهالة الرابي الثقة فيرد خبره الصحيح، لم أعرفه أو مجهول، أبو ضمرة لم أجده في الكتب، هو أبو صخرة جامع بن الشداد أبو صخرة. فلما نبهت الشيخ قال إن شاء الله نصحه. نعم. وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن جاسر. نعم. وفيه مالين، وبكل حال التدليس منافق الإخلاص لما فيه من التزيد. نعم. قال المقرب والمعلم ما روي على أوجه مختلفة فيحتل الحديث. لا بد أن نقيد بارك الله فيك في فهمنا ما روي على أوجه مختلفة ولم يمكن الترجيح بين الوجوه، فإذا أمكن الترجيح فلا يبقى الاضطراب. نعم. فإذا لم يمكن الترجيح لابد أن نقيد هذا، يعني ما روي على أوجه مختلفة ولم يمكن الترجيح فيعلل الحديث. نعم. ولكن كانت العلة غير مؤثرة لأن يروي الثبت على وجه ويخالفه واهم فليس بمعلوم، وقد ساق الزرقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. هو بالحقيقة يعني لم يصب رحمة الله عليهم، لهم حق يتكلم بعضهم على بعض، لكن هو لم يأخذ الضعيف ويرجح به على حديث الثبت، إنما هو ذكر من جملة الطرق، وطرق ضعيفة طرق صحيحة كلها حشدها في موضع واحد فقط، وليس لأجل أنه يعني رجحه. نعم. قال: فإن كان الثبت أو سيرة مبدلا والمرء فصلت فلا عبرة لمصلحة لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلوم بإرسال التفتية. ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضاعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو ضبطه أو أرسلت وارتقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الإقرار، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح وجوه غلطه فلا تعليم. كأنه أتى بالمعنى ولم يرجح بهذه العبارة. له أمثلة مثلا من جملة الأمثلة لعلكم في شرح سبل السلام شرح البلوغ المرام إذا رأيتم، فظاهر حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه. فهذا الحديث جعله بعضهم مضطرب، قالوا هذا الحديث رواه جاء من ثلاث طرق: عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله صحابي، بصر صحابي، ثم تأتي الرواية عن عبد الله بن بصر عن أخته، هكذا مهملة مبهمة، عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت هذه الرواية: عبد الله بن بصر عن خالته بدون ذكر، فيما رواية ثالثة: عبد الله بن بصر عن أخته السماء، عبد الله بن بصر عن أمه. هذه كلها جعلوها قالوا هذا مضطرب. هل ننظر أنا يمكن الترجيح؟ فإذا جاء في بعض الروايات قالوا أنه عبد الله بن بصر عن أبيه، عبد الله بن بصر عن أبيه بصر، فهنا أمكن الترجيح، قالوا لا مضطرب. لكن إذا أردنا أن كلهم صحابة، عبد الله الصماء، وإذا كانت أمه، وإذا كانت خالته، وإذا كان أبوه، فأمه وخالته هذه رواية ضعيفة، فإذا لا تتعارض مع الصحيح. أخته السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن أخته، ممكن يكون من مراسيل الصحابي، يكون حذف أخته، أو يكون سمع، ويكون جاء في الروايات إذا تتبعتم، يكون سمع أولا من عن طريق أخته السماء كانت أكبر منه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات قال: ترون يدي هذه، لقد بايعت أو صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت. يعني كأنه سمع مباشرة، فأمكن الترجيح أو الجمع هنا، يعني ما يكون من مرسل الصحابي، أو يكون سمع أولا من طريق أخته ثم سمع بنفسه، وهذا وارد للإسناد العالي، فهنا يذهب الاضطراب، لكن وصفه بعضهم بالاضطراب وضعفه، ولا يثبت الاضطراب فيه. نعم. قال: وهنا قد ترجح ظهور غلطه بلا تعليل، والعبره بالجماعه. نعم. وان تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لاحدهما على الاخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالاولى سوقهما لما اختلف في لفظه اذا امكن بالأولى، أو نقرأ بالأولى: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابه، وبالأولى سوقهما، لا بالأولى الظاهر، وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يعني كأنه يقول يعني يسوق دفعة واحدة ويذكر لكل واحد متنه، فهذا أولى. أما المسلم ففي بعض الأحيان يقول نحوه أو كذا، وفي بعض الاختلاف، فلعله يقترح أن يكون أولى أن يسوقهما ما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناهما. نعم. قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويؤذله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهما، فهذا لا يضر في الصحة، اي نعم، المبهم يعرف بمجيئه من طريق اخر، فاذا هنا سمى الثقه ولكن سمى استبدله بسقط اخر، امكان ان يكون سمع من الاثنين، او يقول احدهما عن رجل ويقول الاخر عن فلان، وهو في الحديث اسناد الثاني ظهر انه هو الواحد، فكله رجع الى راو واحد فذهب الاضطراب، هذا الذي يقول، فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة إلا إذا لم يمكن الجمع فيضر في الصحة لأنه مضطرب. نعم. قال فهل من اختلف جماعة فيه وأتوا به على أحوال عدة فهذا يوهم الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتمد، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره، ويقول عقيل عن الزهري عن ابي سلمه، ويرويه ابن عيينه عن الزهري عن سعيد وابي سلمه. نعم، سيد المسيب ابو سلمه ابن عبد الرحمن. فإن الزهري جاءت هذا الإسناد جاء عنه عن ثلاثة ألوان، زهري عن ابن المسيب، والزهري عن أبي سلمة، الزهري عن سعيد وأبي سلمة، فليس ببعيد، الزهري كثير الشيوخ فيكون روى من الجميع، فهذا لا يضر في اختلاف الرواة. نعم. قال المدرك هي ألفاظ تقع من بعض الرواة أو تصلت بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صوت الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ رأو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. نعم. وهذا طريق قديم، فإن ضعف توقفنا أو رجعنا أنها من المتن ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيين وذكره فليتوضأ. نعم. وقد صدد فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له ادراجه. نعم، هو مثل بمن مس انثييه وذكره، فتطبيقا بالحقيقه اصحاب السنن رووا هذه الروايه من طريق سفيان الثوري وعبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن بسره بنت صفوان، وذكروا فيه من مس ذكره فقط فليتوضا. وفي معجم الطبراني على الأوسط من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة مرفوعا من مس فرجه وأنثييه بدون ذكره وأنثييه فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الطبراني لم يقل وأنثييه عن هشام إلا عبد الحميد بن جعفر، فهنا جعل كأنه أدرج هذا الأحد الرواة عبد الحميد بن جعفر أو غيره في المتن. هذا والإمام لم يتعرض إمام الذهبي لإدراج في الإسناد، وقد يكون الإدراج في الإسناد أيضا، ومثاله قد يكون يعني له طرق أمثلة كثيرة، لكن نظريا مثاله إذا كان راو بينه وبينه راو ساقط أصلا من الرواية، فالثقات رووا هكذا، جاء واحد ووصله وأدخل بينه وبين هذا الساق الذي يثبت في محل الانقطاع شخصا، فهذا يكون مدرج في المتن أيضا وهو خطأ. يقولون الثقات رووا بدون ذكر هذا الراوي، وجاء فلان فأدخل بين الراوي الفلاني والفلاني فأخطأ وأدرج. نعم، في المتن أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة في رواية البخاري هو الراجح، لكن قالوا إنه من قول عبد الله أبي هريرة. ما هو مدرج المتن؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، إلى هنا متفقين عليه أو متفقون على هذا، لكن زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني يتوضأ كثير، قالوا هذا من فعله أو من إدراج أبي هريرة، مدرج المتن في آخره، لكن الإمام البخاري ساق كأنه حديث مرفوع، ولذلك يكون هو الراجح، وما حق ولا استقام لأبي هريرة أن يزيد شيئا مما ليس في الحديث. نعم. قال الفاضل فحدثنا وسمعت فيما سمع من لفظ الشيخ واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدث وحدثنا لما سمعته من عقيل، وبعضهم سوق حدثنا بما قرأه هو على الشيخ. وأما أخبارنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التهليل. وأخبرني للمفرد وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت أمرهم في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع في كتاب العلم باب الإمام البخاري باب أخبرني وأنباني وحدثني. وذكر حديث ابن عمر إن من الشجرة شجرة مثلها مثل المسلم أخبروني ما هي أنبئوني ما هي في رواية ثالثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا يكون في اعتبارنا ما هو ليس هذا من يعني تغيير الراوي الظاهر. حدثوني ما هي أخبروني ما هي أنبئوني ما هي. فجعل الإمام البخاري كأنها كلها واحد من هنا استدل. لكن يعني أكثر العلماء لا شك أنهم كانوا يفرقون بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني. ولتأمل أنبأنا وأخبرنا فكذلك كان لطيفة نحمد شوية. كان بعض الإخوان يأتون ويقرؤون نقرأ بعض المخطوطات حدثنا حدثنا اثنين كانوا يتداولون ودق الباب والولد صغير كان أنس صغير أنس كان صغير فدق الباب وقل راح وفتح البنت الكبيرة وهذه فجاء يخبرني يقول جاء واحد قلت مين هو قال حدثنا حدثني حدثنا حدثني جاء لأنهم كانوا يقرؤون حدثنا حدثنا قال حدثنا حدثني جاء سبحان الله. قال فأما أنبأنا وأنا كذلك لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال أنبأني العليم الخبير دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة لأن بعضهم يلحق في الإجازة حدثنا وهذا تدريس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة يمنى. هي لا بد إن إذا كان اصطلاح في عصر من العصور يكون قد استقر لا يخالف. ولا بد أن يعرف اصطلاحات الأئمة كما يقترح الشيخ وكذلك يقترحون حتى إذا قال واحد منهم ليس بيباس ماذا يقصد ولا ليس بالقوي ماذا يقصد ففلان تركوه وفلان فيه نظر. هذه الاصطلاحات لابد أن يكون يعرف الإنسان اصطلاحات شخصية. ثم إذا كان أكثر العلماء ذهبوا إلى شيء هذا أيضا ممكن استقراب للفهم إذا كان جمعنا هذا الكلام وكلام الأئمة. فمن كان في أي زمن كانوا أشاعوا حدثنا وأنبانا وأخبرنا بمعنى واحد ثم في الوقت نفسه من الذين كانوا يفصلون هذا أيضا موضوع جيد. إذا كان طلبة الحديث يأخذون قد يكون يحصل عليه ماجستير الدكتوراه ويتوسع علما ويكوره إن شاء الله علميا. نعم. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعه قرئ على فلان أن أخبرك فلان فربما فعل ذلك الدار قطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. نعم. وقال أبو معين قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيد يفعله وهذا لا ينبغي فإنه تدريس والصواب قولك في كتابك. ومن التدريس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث طفلا أو طفل لا من الممكن أن يكون حضر طفلا أي حضر التلميذ الطالب حال كونه صغير السن. وجاز أن يقول قد حضر طفل فاعل على شيخ وهو ابنه سنتين أو ثلاث. نعم. فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر فهذا الحضور العلي عن إذن المسمع لا يفيد اتصال بل هو دون الإجازة فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. وقد أثر على بعضهم أنه كان يحمل وهذا هو الذي ما يبلغ الطالب 15 سنة إلا ويحفظ آلاف من الأحاديث وجاء في تاريخ الخطيب وقال أن في إسناده بعض الشيء أن سفيان بن عيينة قال كنت أحضر عند فلان ومقلمتي قل إيش قال مقلمتي ونعالي كآذان الفار وأنا أجلس بينهم كالمسمار فإذا جئت إلى الشيخ كان يقول الشيخ أوسعوا للشيخ الكبير. فكانوا يحضرون صغارا ويحفظون شيء كثير بالفعل، لكن قد جاء في أنه قيل له أنت كنت معنا وأنت صغير وسمعنا منه من الشيخ هذا الحديث، فكان يقول أنبانا فلان وهو لم يقل وأنا حاضر لا يتذكر. ففي مثل هذا يقول فهذا الحضور العري أنا إذن المستمع له لا يفيد الاتصال، لأنه أولا سنتين لا يستاهل التحمل. متى يصح سماع الصغير كما قال البخاري رحمه الله؟ الأصل فيه متى بدأ يعقل، بعضهم قال إذا عرف التفريق بين البقرة والشاة فجاز له أن يقال سمع، وإلا أحضر أو حذر هكذا. فقالوا أنه 4 سنين إذا كان بلغ فيجوز له أن يقول حدثنا النبي أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدرالا بما قاله محمود بن الربيع لقد حفظت من رسول الله في صحيح البخاري، لقد وهو أدخل أيضا تحت باب متى يصح سماع الصغير، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا في بيتنا وأنا ابن 4 سنين. قالوا معناه ابن 4 سنين إذا قال حدثنا يقبل، لكن إذا كان سنتين أو كذا ما ندري هل هو حافظ أو ليس حافظ. نعم. قال وحضوره بعامل أو عامل إذا لم يقتدر بإجازة فلا شيء. نعم. إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدد وهو يفهم ما يحدثه. أي طالب الحاضر ابن سنة أو سنتين يفهم ما يحدثه بالفعل، يعني الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لكن يفرق بين المسموع. الآن محمود بن الربيع الولد إذا كان جاء ولد هنا وجلس وهو يلعب ويسمع جزء منه لا يسمع، لكن إذا ضرب واحد سكة واحدة حتى لا ينساه طول الدهر، وربما نسي ما سمع بعد أيام. فالفرق بين المسموع أيضا يعني يكون نوع مجة ووجه، هذا ما ينسى لأنه كان مباشر معه، ربما انفجع ربما كذا فلا ينسى، لكن الروايات من الممكن أن لا يضبطها. نعم. فالفرق يكون في هذه الأمور أيضا، وهذا يدخل في العلة في باب العلة الذي هي سبب خفي قادح في صحة الحديث. نعم. قال فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الابن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال. واضح، هذا من صيغ التدليس، قال عن أن فلانا قال، كل هذا من صيغ التدليس لا ليس نصا في السماع. نعم. قال وقد اغتبرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمها الاتصال إذا كان ممن يمكن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ميزت الحمد لله لأما أيما ميزوا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له رواية، فهو صحابي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابي رواية، ميزها العلماء رحمة الله عليهم. نعم. قال فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعين المعروف بإلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحكمه الاتصال. هذا الخلاف لا يأتي إلا إذا كان رجل متهم بالتدليس، أما هؤلاء لو قالوا أنا أبي هريرة أنا عائشة أنا ابن سيرين هؤلاء لم يعرفوا بالتدليس، فلا يأتي الكلام في مثل هذا أن التابعي عرف باللقاء وليس مدلس. لكن إذا كان مدلسا حتى لو عرف باللقاء إذا قال بصيغة مهمة شككنا أنه سمع وما سمع. نعم. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعنا. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. قال المخلوف هو ما رواه شيء بإسناد لم يكن كذلك فينطلق عليه وينقل الإسناد حديث إلى متن آخر. سبحان الله، هذه الكلمة نحسبها أنها يعني عجمي غير عربية، ما هو كذا ينط دارجة، لكن ينط معناه يقفز من إسناد إلى إسناد. نعم، زاغ بصره أو شيء من هذا يكون أسره ينط نط ما ينط. نعم، أو أن ينقلب عليه اسم واحد مثل مرة بكعب بكعب بن مرة وسعد بسناد بسناد بسعد. أنا مرة ما أدري هاي فلسطين فيها هذه اللغة موجودة، كان زملاء فلسطين وواحد من الإخوان الفلسطيني اثنين تصادموا في الجامعة، نحن في برحة الجامعة اللي هي كان قديم البيوت الصغيرة، فبدأوا وقاموا قاعدة يتجنن. قلنا يا أخي إيش صار؟ قال هو يقول أفعل فيك. قلت لا ما سمعنا. قال والله قال أنا الطلق نطقت أنط عليك، فأنا قلت إيش معنى هذا؟ قال هو قال لي أفل فيك نط. فما أدري هذه الكلمة إلى الآن موجود بهذا المعنى في فلسطين ولا ما هو، لكن كان واحد من الإخوان اسمه شعبان الفران واحد ثاني أنسى اسمه، قال لي هذا. قل له يا علم ما سمعنا هذا. قال له هو قال هذه الكلمة نط، هو شرح لنا بمعنى أنه كذا وكذا نط ينط. نعم سبحان الله، يعني قفز كان. نعم، قال فمن فعل ذلك خطأ فقليل، ومن تعمد ذلك ورتب مثلا على إسناد ليس فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من الرجل. أي نعم الله. نعم، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح مثله ورتب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراق، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. أيا كان هو ما دام ليس موافقا للواقع فهو كذب، الخبر الصادق ما وافق الواقع والخبر الكاذب ما لم يوافق الواقع. فإذا لما يسرق ويظن أنه سمع ويركب إسناد هذا كذب في الحديث. نعم، قال وأما سرقة السماع والإعادة ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولا يفلح من تعالى، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفترض في حياته ومنهم من يفترض بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعافية. نعم سبحان الله. نعم، قال فصل لا تشترط، وهذا لا يأتي إلا إذا كان الإنسان فيه شرح والشحوة أن يسمع الناس منه كثير فيقول أنا سمعت من فلان سمعت من فلان ويدعي، فهذا نعوذ بالله لا شك أنه يعني تكثر بما لا ليس له ولا يجوز. نعم، قال لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. الأداء قلنا ماذا هو؟ ألما يعرفون التزام التقوى، قل ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمروءة قد يكون من الأعراف، أما التقوى ففيما افترض الله أو فيما نهى الله عنه. نعم، قال فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصليا، فقد روى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يطاف في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شده والله مؤمن. إيه هذا الحديث في صحيح البخاري لما قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطور فكاد قلبي أن يطير من صدري، وبهذا المعنى فسمع هذا ورواه مؤمنا فيكون سماع صحيح، لكن كافر إذا كان يروي ويقول أنا سمعت من فلان هذا قد يكون معرضا للكذب، والكافر غير عدل لا يقبل. نعم، قال والصالح المعتدون على جعلهم سماعا بخمس سنين سماعا، ومن كلها حضورا واستأنسوا بأن محمودا عقل حجة ولا دليل فيه والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. نعم، وقد خلق الله تعالى الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين، فبعضهم يبلغ 4 سنوات ذكي جدا يسقى بماء واحد من أم واحدة، لكن الأخ أو قد يكون توأمان واحد منهم أذكى والثاني كذا، فإذا الاعتبار ينبغي أن يكون بالعقل والفهم، فمن جرب فيه أنه عمره 4 سنوات لكن فاهم فهذا يكتب له السماء. وقد يكون هناك بعضهم معوق فكريا عقليا، ولو كان بلغ 10 سنوات الناس يحكمون هذا لا عبرة لأنه ما يضبط وكذا، فلذلك كلام الإمام إنما هو أهلية الفهم والتمييز، هذا هو المعتبر حقيقة. نعم. قال مسألة: يسوغ التصرف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألفاظ رواة الكتاب وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. أما يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى الظاهر، ما كيف يتصرف في الإسناد بالمعنى؟ لا نتصور إلا كما قال العلماء أن كلمة عن أو قال هذا ليس يكون من الشخص نفسه، إذا قال حدثنا شعبة عن فلان فليس هذا عن شعبة، ما يقول شعبة عن فلان، يقول سمعته أو حدثني، لكن اختصارا تلميذه هو الذي غير صيغته حدثنا أو سمعته بعن، فلذا ما يتصور التصرف في الإسناد غير هذا، يأتي بمعناه ولا يأتي بلفظه، هذا جاز. ولذلك نجد كثيرا ما يأتي إلا في المدلسين بهذه الصورة، هذا حديث إسناده كلهم ثقات إلا أن فيه علة تدليس فلان، ولكن زالت هذه العلة بما روى مثلا أحمد رحمه الله فصرح فيه بالتحديث، زالت العلة، فدل على أن عن تصرف فيه التلميذ فاستصاغ أن يغير حدثنا بعن اختصارا. نعم. قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا المهم: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. هذا ابن وهب أحد شيوخ الذهبي في القرن السادس، توفي في آخر 600 بداية آخر 600 الظاهر. نعم. وقضى بعضهم الوجوب بعد تجويز الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس بذلك تغيير للتصنيف الأول. هذا الباب إذن الآن يحتاج إليها المحققون الكتب، يعني إذا كان في الكتاب كلمة فهل يجوز لك أن تغير؟ هذه خطأ. الآن الناس كأنهم يجعلون نسخة هذه 3 نسخ، واحدة من أسكوريال، واحدة من كذا، واحدة من كذا، وحق تركيا أقدم نسخة، وإن كان فيها أخطاء يجعلون أصل، فيثبتون الخطأ وإن كان خطأ والصواب ما في النسخ الأخرى، يثبتون خطأ ثم في الحامش يقولون والصواب ما جاء في نسخة الأخرى ويثبتون هنا. هنا إذا كان خطأ محقق لماذا لا يغير؟ يجب أن يغير ويثبت الصواب، لأن هذه النسخ ما دام في بعضها على الصواب وهو الموافق للصواب بعد المراجعة وغيره، فيثبت الأصل ويشار أن كان في الأصل كذا وصحناه من النسخة الأخرى. مثلا الآن قبل يمكن أكثر من 40 أو 50 سنة أو نعم ليس هذا يمكن قد يكون 35 سنة، واحد رشدي ملحس حقق كتاب تاريخ مكة للأزرق لعلكم رأيتم بتحقيقه، هو سبحان الله ليس هو محدث أديب، وكان يأتل في الكتاب في مواضيع كثيرة عمر بن دينار سفيان عن عمر بن دينار، وأصل هو عمرو بن دينار، ويقول في نسخة فلانية عمرو بن دينار أصفر يشير. الحديث إذا كان يحقق لابد أن يثبت عمرو بن دينار، لأن ما يوجد عمرو بن دينار في هذه الطبقة الذي يروي عنه سفيان بن عيينة، فالمسألة في الحقيقة يعني بالتحقيق ينبغي أن يكون الإنسان يعني ينتبه إلى هذه الأشياء إذا كان حتى بعضهم لا يجيز. هؤلاء الذين كتبوا في آداب التحقيق أو آداب البحث فقالوا أنه الآية إذا كان خطأ فيثبت هكذا، نقول يصح تصح الآية لكن يثبت في الحامش أن أصل النسخة كان فيه خطأ. مثل هذا خطأ محقق إذا كان لابد أن يصلح إن شاء الله. فيقول ولا يسوغ إذا وصلت، ماذا قال هنا؟ ولا يسوغ تغيير، قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفضحة إسنادها واحد. نعم. قال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما يغير ما في التصنيف فهذا لا يصح، ربما يكون إذا غير الآن الشيخ الأصل فيه مرة ابن كعب والمصنف أثبت كعب ابن مرة، فهنا يضبط خطأ لا يغير، فيضبط خطأ على تلميذه ويقول تلميذه فلان أخطأ فمرة ابن كعب جاله كعب ابن مرة، هذا لابد أن يثبت إذا كان في كل الروايات هكذا. لكن إذا كانت الروايات بعضها فيها كعب بن مرة وبعضها كذا فدل على أنه يكون من خطأ الناسخ، لابد أن ينظر في هذه الجوانب. نعم. قال مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغيب، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤلفين سمع فلانا وفلانا، يعني ما أنه لم يكن سمع ويكون قرأ عليه. نعم. فينبغي أن يبين الحقيقة إذا قرأ عليه وهو سامع، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم كانوا أدق في هذا أئمة الحديث، أما اللغويون فاستجازوا كثير بهذا. نعم. قال مسألة إذا أخرج حديثا بمثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن عبد العالى ابن مسهر أبو مسهر. نعم. فإن حافظ على العبارة جاز وفاقها كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصريف السادس. كيف يعني؟ كأنه يقول يعني إذا كان نسخة حمام فأول مرة وهو في كل حديث يقول حمام سمعته أنا أبي هريرة رضي الله عنه، حمام ينبه أنا أبي هريرة ويقول حمام أنا أبي هريرة، وهناك قبل حمام إسناد كامل في مسند الإمام أحمد مثلا، فيجوز للإنسان أن يسوق أول مرة الإسناد ثم يقول وبه قال حمام عن أبي هريرة، جاز هذا لا يغير فيه. وإلا يقول ماذا؟ فذكر الحديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. في التصريف السائغ يعني جاز أن يصرف في هذا، يعني بصيغة أنه يعتف على الإسناد السابق كله. نعم. ولا يكرر الإسناد. نعم. قال مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم من سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. هذا التقطيع كان أصلا أخبرنا فلان فلان فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوبة، لكن قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوبة أخبرنا به فلان، وهذا يفعله الأئمة، يوجد عند الترمذي ويوجد عند ابن خزيمة وابن حبان كثير مثل هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أخبرنا به فلان وفلان ثم يذكر الإسناد بكامله. هنا تقطيع لحديث واحد، وقد يكون يعني تقطيع بالتقديم والتأخير في جزء، لكنه قد يكون تقطيع الحديث، حديث يكون مشتملا على جزئين أو ثلاثة فيذكر بهذا الإسناد جزء واحد فقط ثم في موضع آخر يناسب التبويب الآخر فيذكر بالإسناد الآخر. بالإسناد نفسه في موضع آخر، مع أنه سمع من شيخه بإسناد واحد الجزئين، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز لأن البخاري كان يفعل. لكن شيخنا بديع الدين الراشدي رحمه الله يقول تتبعته فوجدت في موضع، قال ابن حجر أنا تتبعته، وقال هو أنا تتبعته كلا الشيخ، فوجدت أن البخاري ما يقتم من عند نفسه، يكون سمع هذا الحديث بجزئين بإسناد شيخ جملة واحدة الجزئين، ويكون سمع الجزء الأول الذي ذكره هنا بإسناد، وتجد الفرق في الإسناد، يكون شيخ آخر أو شيخ شيخي كذلك في الجزء الثاني، فلا يأتي من عند نفسه ويتصرف، إنما يأتي بما سمع كل جزء على حسب ما سمع بدون تقطيع، هكذا قالوا. وهذا يدل على تبحر الإمام البخاري رحمه الله في الحديث. نعم. قال مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحوه أو كشكله، كما جاء في كتاب تقييد العلم لأبي خيثمة، قال بعض العلماء كانوا يقولون، حتى الصحابة كانوا يقولون نحوه ومثله أو شكله أو كشكله. نعم. قال مسألة إذا قال حدثنا فلان مذكرة دل على وهن ما، إذ المذكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماح من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. كيف مذاكرة؟ هم يجلسون وكانوا يذاكرون، ففي المذاكرة في الغالب، والمذاكرة له أثر كبير ويعني في حفظ السنة، فكان إذا اجتمع من عالم قرين مع معاصره فيقول لتكثير الإسناد، ويكون سمع هذا الحديث في الكوفة وذهب إلى مصر، فهذا الحديث يريد أن يعرف هل عنده، فيقول ما هو الحديث الذي جاء فيه أن ربنا يشرف على أهل الجنة مثلا، فيقول هل وجدتم ما إلى آخره. فالشيخ إذا كان عنده هذا الحديث بإسناد آخر هذه مذاكرة، لكن ما دام الشيخ ثقة والسامع ثقة وأثبتوا مذاكرة، قال لنا فلان ذاكرت فلان فقال هذا مثل حدثنا والله أعلم، لكنه ينبغي أن يذكر صيغة السماع وصيغة الأداء، صيغة التحمل مذاكرة، صيغة الأداء سمعت منه في حال المذاكرة. نعم. فلا يكون إن شاء الله يطرأ عليه، ما دام كلاهما ثقة لا يطرأ عليه خلل ولا يقال إنه فيه غلط. نعم. قال أداء المحدث تصحيح النية من طالب العلم المتعين، فمن طلب الحديث للمكافرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثني عليه وعلى معرفته أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. نعم. فإن شاء الله نجدد دائما أمام الله تعالى يعني أهدنا بأننا نريد وجه الله، ثم إذا كان يريد بعده يعني حتى إذا حصل ولا ما حصل، إذا حصل الوظيفة إن شاء الله فنحن نترزق، يعني أفضل المهن تدريس ودراسة السنة، وإذا جاء رزقي وراءه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي. فلكن إذا كان قصده مثل ما ينقل ولا يصح عن الإمام أبي حنيفة، فما نظن قالوا أنه أراد أن يطلب الحديث ويقول يكون تكون أفقر الناس، وأراد أن يكون تكون أفقر الناس ويأتي الطالب فيسقطك ويضعفك فتبقى بدون من يأتي عندك، ويكون قال إذا تربت النحو فإذا أخطأت الناس كلهم أسقطوك، فأراد أن يطلب الفقه حتى يأتي الناس له. هذا ليس من معقول أن يكون الإمام الورع الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول مثل هذا، لكنهم يذكرون هذا. نعم. ثبت عن الزهري قال طلبنا العلم، قال طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون العلم لله، يعني الإنسان إذا دخل فيه ربما يكون فيه شيء خلل خلط في النية، لكن إن شاء الله بعد ما يطلب العلم ويمر على حديث من طلب العلم ليماري به ويجاري به العلماء أو لغير الله تعالى فيخاف وإن شاء الله تأتيه النية. فنجدد كلنا نيتنا إن شاء الله بالجلوس هذا، لا نريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولم يربطكم أحد بالسلاسل حتى جيتم هنا، ولم يربطنا أحد، ما جينا إلا لوجه الله ولقاء المشايخ. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا مجالسنا إن شاء الله. نعم. قال: ومطالبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة عليه اللهم صل الله عليه وسلم ولدفع الناس تخفى. هذا كلنا ننسى وكلنا نتواصى فيما بيننا إذا جلسنا في هذا المجلس، كلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، تذهب كل الهموم والغموم إن شاء الله برحمة الله تعالى، كل الحوائج تقضى إن شاء الله. ولذلك أكبر فائدة في مجالس الحديث أن لا يفوتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن كانت النية مزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. نعم. وإن كان طلبه لفضح المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعده. لفرط محبة في الحديث أو لفرط حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نية. أي نية هذه؟ إذا كان لفرط المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النية مطلوبة إن شاء الله. نعم. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساب العلم خشيت لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سهال وحقار. من يريد العلو في الأرض فيسفله الله وينزله إلى أسفل. نعم. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع لا سيما إذا تفرد ليس في البلد غيره، ما حق ولا استقام أن يتخلف عن إفادة الطلبة. لكن لأنه صار الآن فرض، ليس فرض كفاية بل فرض عين عليه، لكن إذا كان في البلد من هو مثله أو أعلى منه فقد يكون الفرض كفاية. لكن إذا تعين، فهنا كثير من الإخوان إن شاء الله الذين ما شاء الله عندهم علم، يجب عليهم أن يجلسوا في منطقتهم في المساجد ويبثوا العلم النبوي. نعم. قال: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد الى اهله واخوانه حال صحته انكم متى رايتموني تغيرتم فامنعوني من الروايه. نعم. وهذا موجود باب كبير وباب في حفظ السنه بالحقيقه، كان يدخل ابن معين وغيرهم، ولعلكم تذكرون قصه احمد وابن معين مع صالح جزره دخل عليه ابن معين وقد سمع الحديث منه قبل 30 سنة، والإمام أحمد معه، فبدأ يحدث قال: حدثتنا كذا وكذا، وغير في بعض الرواة وبعض في الإسناد، فكان يسمع. فابن معين يقول: كنت فكرت أنه ينطلع عليه كذبي أو اختباري، فلما سمع قال: انتهيت؟ قال: نعم. فقام فرفسه رفسة شديدة، قال: يا ابن الفائلة هذا منك، أما هذا يعني أحمد أورع من هذا، يعني أنت الذي سأمل. قال: لرفسته كانت أحب إلي من كذا وكذا. فهذا الباب كان الأئمة يدورون، وآخر يقول: قد اختلط فلا تدخلوا عليه أحد. فهنا كتاب الكواكب النيرات في من رمي من الثقات بالاختلاط، تجدون ابن الكيال ذكر ثم بتحقيق زميلنا الأخ عبد القيوم على إشراف سيد صقر جاء الكتاب وتتبع فيه من روى منه قبل الاختلاط ومن روى بعد الاختلاط ومن امتنع ولم يدخل عليه أولاده أحدا فكل حديثه صحيح. هذا باب عظيم جدا من حفظ السنة ويشكر عليه محدثون رحمة الله عليهم. نعم. لكن في هذا أيضا إذا تغير، إذا حدث من كتابه لابد أن يقيد: سمعته بعد تغيره وقد حدث من كتابه، فهذا لا، والكتاب محفوظ ومنضبط كما قالوا. نعم. حفظ تام للكتاب فيكون صحيحا مثل ما يقرأ القرآن فالقرآن صحيح والسماء الآية صحيح، لكن إذا حدث من حفظه ففيه مظنة الخطأ. نعم. قال فمن تغير بسوء حفظ ولقوا أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحريفه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز رواياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغير، وهو لقد وعي ما أجاز. إيه، لكنه مع ذلك ما دام هرم ربما يكون يخطئ، فلذلك الاحتياط الا يروي الا والكتاب معه. نعم. قال فان اختلط وخرف امتنع من اخذ الاجازه منه. واضح. نعم. ومن الادب الا يحدث مع وجود من هو اولى منه بسنه واحفاظه. لا يروى ومالك، لا يفتى ومالك بالمدينه. نعم. وان لا يحدث بشيء يرويه غيره اعلى منه، وألا يرش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. نعم. فإن دلهم على معدل العالمين وعلم قصوره في إقامة مرويات العالمين نصحهم ودلهم على عالم يسمع بقراءته، أو حضر مع العالمين وروى في نزول جمع بين البواب. نعم. وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديد، يعني من آداب المحدث. نعم. ويتنفر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويأتم الوقار والسكينة ويزهر من يرفع صوته ويرتل الحديث. أنا هنا يأتي يرتل الحديث، الظاهر كأنه يتغنى، كان يكره رحمه الله أنه يعني، لكن الآخرين جاء فيه أنه كانوا يرتلون، لكن ترتيل الذي يكون مثل القرآن بالغنى والمدود هذا الذي كرهه، أما إذا كان بتجميل الصوت إن شاء الله لا يكون في حرج. نعم. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المنهوب الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماح هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعتم أو قرأتم هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وهذا هو الواقع في السماعات الآن، سبحان الله. يعني هل تتصورون أن في جامعة أم القرى فتحوا باب سماع الأحاديث ويأتون بأناس علاقتهم بالحديث دراسة وعلما لا شيء في الحقيقة، وعملا متعلق بمذهب كذا ومذهب أشعري كذا، لكن الحرص والشهوة، شهوة أن يكون تلاميذ يجلسون وكلهم ينعصون، واحد ما يفهم ماذا قال. هذا واقع. هل تتصورون أنه في 10 أيام مسند الإمام أحمد كله ينتهون منه؟ قالوا لي تجلس، قلت هذا ما أؤمن به أنا والله. قالوا لي على حوالي كثير، قلت أنا ما أؤمن بهذا إلا إذا كان أعطونا فرصة، إذا كان كلمة يقرأ بوضوح. وكذلك الآن بدأوا في الحرم الحمد لله ووكلوني، فأنا بفضل الله تعالى يقرأ طالب يكون أو طلاب نصحح قراءتهم أيضا. كذلك إذا جاءت أمور مهمة في التدليس ففي صحيح البخاري وغيره نشير إليهم المهمات. نعم. فهنا كان إذا كان هذا في زمن الشيخ، فالآن لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. الناس سبحان الله يجلسون وما يفهمون، ولا يفهم طالب ولا السامع، لكنه هذا يدل على حبهم للسنة بس، يجتمعون حشد. نعم. قال وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. نعم. وكان الحفاظ يعقدون مجالس. لحظة، لماذا يستدل به؟ كأنه يقول لم يسمع يعني، لكنه سمع معناه، لم يسمع الكلمة بوضوح. في مثل هذه الحالة القدامى كان يقول كنا نقوم من عند العامش فكان يرقع بعضنا من بعض، من أدب الإملاء. الآن وأنت جالس في الجامعة تملي على الطلبة شيء، فيكون واحد بالمرة ضعيف كأنه يحجي ويكتب كلمة كلمة كلمة، فنقول له اترك بياض في الكلمة التي وصلت إليها، اترك البياض وامشي مع الناس، فيمكن فيما بعد يأخذ الدفتر أحد ويملأ. هذه طريقة قديمة كانوا يتركون البياض. يقول في العلل ومعرفة الرجال لإمام أحمد، من الذي يقول؟ أحد اسمه جابر قال كنا نقوم من عند العامش نسمع الحديث منه فكان يرقع بعضنا من بعض. يرقع بعضنا من بعض يعني يترك الكلمة ولم يسمع. فلا ينبغي أن يجعله بمعناه كذا، ربما يكون بلفظ آخر، ينبغي أن يكون فيما بعد يكمل ثم بعد ذلك يعني يروي، لأن الآخرون كملوا. هذا هو. أما إذا كان يقول معناه كذا فيه خلل، ولعله يظن الذي يظهر أن مثل هذا ينبغي أن يكون أنا شككت في المسألة ما راجع قدرت وراجع. تعرفون أن الحارث بن مسكين كان غضب على النسائي، فكان ما يسمح له أن يجلس في المجلس، فكان يجلس من وراء حجاب، لعله ما هو حصل هذا والله أعلم، كان يجلس من وراء حجاب وقال حدث أو روى الحارث وأنا أسمع. كثير هذا موجود، حارث بن مسكين، لعله ما هو يكون. لكن الأصل فيه أنه ما دام لم يسمع لا يترجم بمعنى كذا وكذا، ربما تكون كلمة أخرى وفهمت أنت خطأ فيكون تغييرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان الكفار يعبدون مجالس الإفلات، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإفلات يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم، وإلا يطلع الكتاب عجمي، ما هو كذا ناقص ومغير. وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، لكن وضع ذلك فليكن في مجالس خاصة. ودليله أن أبا هريرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال لا فيتكلوا. يعني إلى الآن إيمانهم ضعيف، ما فهموا كما ينبغي. ولما فحدثه أبو هريرة في آخر حياته تأثما، أي خروجا من الإثم، من سمع من كتم علما، فبعدما توطى العلم وتوطد في قلوبهم الفهم حدث. نعم. قال ويحكم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس يحكمه. نعم. الثقة تشترط العدالة في الراوي الشاهد، ويلتزم الثقة بالوضع والإتقان، فإن ضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في روايتها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية. نعم. وفي التابعين كابن المسيب سعيد، وفي صغارهم كالزهري محمد بن مسلم. نعم. وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، هذا سفيان الثوري. نعم. ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووفيع وابن مهدي، هذا يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، أنصاري أقدم طبقة. نعم. ثم في أصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، هذا كله ذكره ابن الذهبي في كتاب خاص له طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ طبقة وكذا، فلخص منه كأنه. نعم. ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة وابن خزيمة. نعم، موسى بن هارون الحمال. نعم. ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليل وحمال بن زيد، عبيد الله بن عمر العمري ابن عون عبد الله، مسعر بن كدام، زائدة بن قدام أبو الصلت، والليث ابن سعد المصري، وحماد بن زيد ابن درهم. نعم. ثم يزيد بن هارون وابو اسامه وابن وهب، ابو اسامه حماد بن اسامه وابن وهب وعبد الله بن وهب المصري. نعم. ابو خيثمه وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واحمد بن صالح، ابو خيثمه الزهير بن حرب وابو بكر بن شيبه معروف، وابن نمير الاثنان يطلقان عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير، هنا المقصود الظاهر محمد بن عبد الله بن نمير كان حفاظا. نعم. قال ثم عباس بن نورين وذوار والترمذي واحمد بن ابي خيثمه وعبد الله بن احمد، عباس بن محمد بن حاتم الدوري تلميذه وراويته الامام ابن معين رحمه الله، ومحمد بن مسلم بن واره، والترمذي ابو عيسى، أحمد بن أبي خيثمة وهو أحمد بن الزهير ابن حرب. نعم. ثم ابن صاعد وابن زياد بن سابورين وابن جوصة وابن الأخضر. ابن سعيد محمد بن يحيى ابن سعيد شيخ الدارقطني نام نيسابوري وابن زياد عبد الله بن زياد ابن جوصة أحمد بن عمير بن يوسف ابن الأخرم بن عباس ابن الأخرم محمد بن عباس هذا من مستدرك وغيره. نعم. ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن علي وأبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم حاكم حاكمان أبو أحمد الذي له كتاب القنا وصاحب المستدرك هو ابن البيع المعروف بابن البيع. نعم. قال ثم ابن منده ونعمه ثم البرقاني وأبو حازم العدوي ثم البيهقي وابن عبد البر. بيهقي صاحب السنن وابن عبد البر الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر. يعني كأنه يتدرج إلى المتأخرين. فابن عبد البر توفي سنة 463 و400 والبيهقي 58 و400 ثم هكذا. نعم. قال ثم الحميدي وابن طاهر ثم السلتي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحازمي. عبد القادر الرحاوي الحنبلي والحازمي محمد بن موسى صاحب كتابي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. نعم. قال ثم الحافظ ضياء وابن سيد الناس ضياء المقدسي الذي له كتاب. نعم. الكتاب المعروف تبعه الشيخ بن دهش ايش اسمه؟ نعم مختارة. نعم. وابن سيد الناس محمد بن محمد خطيب تونس. نعم. قال ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. أبو الفتح. نعم. وممن تقدم أبو الفتح آخر واحد الظاهر الذي ذكره هنا توفي سنة 671. نعم. قال وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. نعم. ثم ثقة حافظ ثم ثقة مطمئن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. وفيه يعني كما يقول ثقة كما يكون الثقة ثقة أقوى من عمود المسجد. هذه كلها تعبير يعني كأنه في المبالغة في التوثيق أو إثبات التوثيق له. نعم. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرق ويندم تفاضلهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. يعني بعد هذا كانوا يقول في القرن الثالث انتشر طلبة العلم والحديث الواحد قد يكون في صحابي منفرد والتابعي منفرد لكن أتباع التابعين تجد فيهم 20. الآن في الحقيقة أنا لما لقيت أول لقيا الشيخ الألباني كنا ندرس علوم الحديث لابن الصلاح الذي فيه أنه قال في هذا الزمان لا يمكن الحكم على الحديث تلك الأيام اللي كان 1386 و87 هجرية. فقال الشيخ الألباني الآن ما كان إلا هذه مصورات فقط بورق غليظ يعني ورق تصوير غالي وكل شيء. قال الآن سهل الحكم على الحديث أكثر مما كان في زمن الترمذي وغيره. قال الآن اجمع هذه الكتب وانظر إلى اكتب الإسناد. حينما نخرج ندرس الأولاد في الجامعة التخريج فنقول اكتبوا الأسانيد يكتب سبحان الله تجد كل واحد متابع هذا تابعه فلان في كذا وهذا كوفي وهذا بصري فتجد أريحية في أن هذا قطعا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ممن تقدم من الفضل نعم فتجد أنه إن كان ضعيف تابعه ثقة بمقابله حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الألباني يقول بل الآن صار أسهل الحكم عليه لأن الكتب الآن ظهرت وصورت لكن الآن الكمبيوتر في الحقيقة هي نستعملها كفهرسة لا يصح غير هذا ما دام هم أخذوا من المطبوع فأنت يمكن من الكمبيوتر تجرب في خلال نصف ساعة يعني 100 طريق سبحان الله، وتنظر فيه كلها انبثقت عن أبي هريرة، أو يكون لأبي هريرة متابع يعني شواهد من للصحابي من الصحابي ثم التابعي ثم كذا. انفراد إذا كان بالفعل فواضح جدا، كلهم يرجعون إلى التابعي، وأتباع التابعين وما بعدهم انتشر كثير إلا نادر، هذا الذي يشير إليه. ماذا قال؟ وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو 3، لأنه انتشر العلم في القرن الثاني والثالث وتوينت الكتب، فيكون حديث واحد يأخذ من الشيخ 20 شخص ومن 20 20 كل شخص، فيتفرع مثل فرحة في السماء. نعم أي نعم. قال ومن كان بعده فإن ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يعني الآن في هذا الزمان هل يقول أحد أنا أنفرد برواية الترمذي؟ آلاف الملايين يرؤون سنة الترمذي، ما هو كذا؟ فكلما تأخر الزمان يكثرون المتابعون والشواهد. نعم. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط لمعرفة وقال، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إلى الفرد بالذي خرج حديثه ذلك بالصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد بإطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الإطلاق، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح من بعد. يعني ولو كان شخص، لكنه ما دمت أمنت سعيد بن المسيب الإمام يروي عن أبي هريرة، فلو كان متفردا هل نقول أنه غريب ومنكر ولا يروى عنه؟ لا، هذا الذي ينكره الشيخ. وقد يسمى أو يسمي، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحصل غياب منكرا. نعم. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثله. فإن كان المنفرد به من طبقة مشيخته أو مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثله عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. في الأول كانوا أو إذا كان من أتباع التابعين تابعين فيقولون فرد أو غريب، لكن إذا كان من المتأخرين من الأئمة إذا انفردوا برواية حديث فيقولون إنه منكر، وهذا اصطلاح كان يستعملها الإمام أحمد أيضا في زمنه مع توثيقه للرجل، قال حديثه منكر. ولذلك رسالة جاءت في جامعة الإمام القرى دكتور عيسى مسملي له المنكر عند الإمام، لا هذا الثاني عبد الرحمن السلمي، المنكر عند الإمام أحمد، فطبق تطبيق وجاء بالحديث وقال المنكر، يعني الذي أذكر أنه تخلص أو تلخص إلى أنه إذا أطلق المنكر فيريد به التفرد وليس التضعيف. نعم. قال فإن روى حديثا من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع عن روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من أهل الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يغار على خطأ. لكن يجب على الناس أن يميزوا خطأه من صحيحه حتى لا يقع فيقول راويه ثقة فحديثه صحيح. ولذلك يلزم أن يكون هناك في هذا الزمان جمع لأخطاء الثقات أخطاء الصدوقين. نعم. طيب إن شاء الله قليل باقي إن شاء الله ننتهي بعد العقوبة الآن. طيب غدا هو. نعم. ولا الإخوان إذا كانوا يريدون يتوضؤون ولا إلى المغرب باقي أذان باقي. طيب لماذا نتوقف؟ ما يحتاج راحة. ما لا لا إذا كان لراحتي أنا لا. إذا كنتم تريدون ترتاح ارتاحوا وإلا نمشي. اقرأ باسم ربك. قال فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي قبل خزيمة فجيد أيضا، وإن صح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. نعم. لكن هنا فيه كلام الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، فيقولون متفق على توثيقه، كادوا أن يجمعوا على توثيقه، لكن دونه من لم يوثق ولا ضعف، معناه هذا مستور، هذا مستور إذا روى عنه عدة أشخاص ولكن لم يوجد من أئمة الجر والتعديل توثيق ولا تضعيف، فهذا مستور، إذا روى عنه واحد فهذا مجهول. فإن خرج حديث هذا، أي حديث من هل مستور، فهو موثق. فرواية البخاري ومسلم قالوا من روى عنه البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة، لكن لا يوجد مثل هذا في الصحيحين في الحقيقة، إلا إذا كان البخاري يكون وثقه ورواه، لكن رواية الراوي ليس توثيقا له هذا. وإن صح له مثل الترمذي أي دونه من لم يوثق، فصح له دون الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، الترمذي نفسه يضعف مثل هذه الأحاديث والآخرون أيضا لا يقبلونه. نعم. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الدفر على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محل الصدق ويقال به شيخ. إيه، لكن إذا قيل محله الصدق معناه أنه محتج به، لكن عابوا على ابن خزيمة ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، هذا الشيء التوثيق العجلي، قالوا أن هؤلاء يوثقون المجاهيل، فلا يقال كل من يكون إلا إذا كان هناك له متابعة الشواهد، والله أعلم. قال وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة علمه، فإن جهل عنهم وحاله فأولى أن لا يحتجوا به. وهذا هو الذي كان ينبغي أن تقرر رحمة الله عليك، وإن جهل حاله معناه لم يوثق ولا يضاعف. عرف أنه روى عنه عدة أشخاص جهل حاله، وروى عنه واحد ولم يوثق جهل عينه، أنت تقول رحمة الله عليك فأولى ألا يحتجوا به، لكن هنا قررت بأنه إذا صحح الترمذي فجيد، يعني حديثه يكون جيد، الصحيح أنه يحكم عليه بالضعف أو بالتوقف حتى يوجد فيه جرح وتعديل. نعم. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة من النسائي والإمام، ويقول معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وتهذيب الكمال. تهذيب الكمال في الحقيقة هذا كتاب عجيب، وهو تهذيب من كتاب الكمال، كمال أعجب منه أيضا، قالوا أنه كان قد جمع المقدسي رحمه الله عبد الغني جميع الرواة، وكان قد ذكر جميع رواياتهم في الكتب الستة، يعني إذا جاء الراوي وهو يعني منفرد فيقول جميع رواياته في مكان واحد يجمع ويجعل عليه رمز دال تاء سين وكذا. التلميذ المزي حذف هذه الروايات وذكر كلام الأئمة في الجرح والتعديل ورمز له دال تاء سين قاف، يعني روى عنه أبو داود الترمذي أو من روى عنه واكتفى، فهذب الكمال والكمال لم يوجد، فحفظ لنا في الحقيقة الجرح والتعديل وما قيل فيه، ومما قد فتح الله عليه فزاد من الجرح والتعديل، زاد فيه مما وجد عاليا من أحاديثه هذا المزي رحمه الله. نعم. قال فصل من أخرج له الشيطان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا رمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تلوينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا يبحث عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. ما دام اختار، لكن الذي يقال أن الشيخين حتى لو كان ملينا او في عند الاخرين مضاعفا، لكن لسبب من الاسباب يختارون من احاديثه الصحيحه، وما يظهر احاديث سيئه الا بالمتابعه والشواهد. وليس معناه ان كل من روى عنه البخاري ومسلم ياتي كلام فقد جاز القنطره، بمعنى لا يتكلم فيه ثقه، يعني ثقه كما يكون الثقه او ثقه متقن ابدا. انما ولذلك الائمه الدارقطني وغيرهم تعقبوا وقالوا إن هذا الراوي ضعيف، ما كان ينبغي يروي، ودافع عنه الآخرون قالوا وإن كان الراوي ضعيف لكن حديثه صحيح. والمطلوب أن ليس كل ضعيف يخطي، ليس كل مخطئ دائما يخطي، قد يصدق وقد يصدق الكذوب. فلذلك الشيخان يبحثان المتابعة والشواهد، وإن كان من طريق راوي ضعيف ربما يكون هذا أعلى من حيث الإسناد فيه يعني علو، أو سبب من الأسباب يكون لصوق مع الشيخ فيكون اختار والحديث صحيح جاز القنطرة. لكن الراوي لا يقال له جاز القنطرة الآن يذكر هو. انظروا، قال ثم في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول وروايته ضعيفة الحسنة فهو صحيحة. نعم. ومن خرج له البخاري أو مسلم في شواهد والمتابعة ففيه من لحفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. يعني كأنه ثقة ولا نعدل عنها إلا ببرهان. الذي يقال هذا الكلام في الحقيقة فيه بعض الاعتراض من الذين اعترضوا عليه في تدريب الراوي وغيره. تمرون في الحقيقة قد يكون ضعيفا لكن يختاران من أحاديثه الصحيحة، قد يكون مدلسا يختاران من أحاديثه التي صرح فيها بالتحديث. ولذلك يأتي بحديث ثم يأتي بحديث في الباب البخاري وليس له علاقة في الباب، يذكر الإسناد لإثبات سماعه فقط، وهذا الحديث ليس له علاقة بالباب، أورد الحديث لإثبات سماعه في إسناد آخر. فإذا لا يقال كل من روى البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة لا يكون ضعيفا. جاز حديثه القنطرة، قد بحث الأئمة فوجدوا حديثه صحيح، أما الراوي فيبقى في معرض الضعف. ابحثوا لأحاديث متابعات وشواهد وصححوا هذا على طريقة الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. قال نعم، الصحيح الروافض والثقات الضبطات، فليس من وثق مطلقا. ايش قلتم، نعمة ولا نعم؟ نعم نعم ايوه نعم، الصحيح الروافض والثقات الضبطات، فليس من وثق مطلقا كما تقول ما فيه، وليس من كل ما فيه سوء حفظه واجتهاده في الخلق كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. يعني فأنزلوا الناس منازلهم. ايوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، وحصر الثقات في مصنف كالمتعدد وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. ميزان الاعتذار في نقد الرجال. فصل من الثقات. نعم. قال فصل ومن الثقات الذين لم يخرج له في الصحيحين فرق منهم من صحح له الترمذي والترمذي. وفي هذا الباب إذا وفق أحد أن يقرأ مقدمة ابن الباري، مقدمة فتح الباري لابن حجر، هدى الساري يكون أو هدي الساري كما يقول، لكن يبدو أنه هدى الساري، فيكون يعني يجد الذين تكلم فيهم من رواة البخاري رحمه الله ثم دافع عنهم وذكر لأحاديث متابعة الشاهد كما ذكر المعلقات كما ذكر جوانب أخرى أيضا. أيوة. نعم. ثم ضرب لهم النسائي وابن حبان وغيرهم، ثم لم يضعفهم احد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق فلان لا بأس به فلان ليس به بأس فلان محله الصدق فلان شيخ فلان مسلوك فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث فلان صاحب الحديث فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، لا ليست مضاعفة لهذا الشيء، نعم، ولا مرضية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير مما ذكرنا متجادل بين الاحتجاج به وعدمه. نعم، إذا قيل شيخ فهذا أنزل درجة لعله يكون ضعيف ومستور. أيضا فلان إذا قال روى عنه شعبة ففي الغالب يستعملون هذا إذا كان مدلسا، فيقولون كان مدلسا لكن روى عنه شعبة، وشعبة ما كان يروي عن المدلسين، ويقول عن أزني أحب إلي من أدلس. فمثل هذا يعني يستانس، لكن قد يكون ثقة مدلس. فقال كلامه رحمه الله يقول يعني يخرج، فإن ماذا قال؟ لكن كثير منهم مما ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، مثل المستور قد لا يحتج به، لكن حسن الحديث صالح الحديث. نعم. وقيل في جماعات ليس بالقول واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقول ويخرج له بكتابه، فإن قولنا ليس بجرح مفسد، والكلام في الرواة يحتاج إلى روع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحليل عبارات التحليل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهد واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. نعم، مثل ما نقل عن ابن معين قال إذا قلت نقل عنه، إذا قلت لا بأس فيه فهو كما قلت أنه ثقة، فهنا عرفنا أنه بمعنى واحد. كذلك عطاء ابن أبي رباح قال ابن جريج قال إذا رويت عن عطاء ابن أبي رباح فإني سمعت منه مرتين أو ثلاث، معناه تدليس لا يأتي في حديث ابن جريج عن عطاء، هكذا حمل العلماء. نعم. وإذا روى نعم، هذه اصطلاحاتهم. نعم. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنه ما تعرض له بجرح ولا تعديل، وعلينا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. نعم. وكذا عدده إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حال من الضعيف. هي في الحقيقة المسألة، أنا كنت في الماجستير فالدكتور مصطفى العظمي كلفني بالبحث فيه نظر فجمعته، فالمسألة على غير ما قال ابن كثير رحمه الله من قال فيه البخاري نظر فهو متروك، لكن في الحقيقة إذا قال ذكر الراوي حارث بن عبد الله الأعور مثلا وقال فيه ترك فيه نظر فهذا حكمه في الراوي، لكن في بعض الأحيان يذكر في الترجمة السحابي ثم بعد ذلك يذكر الإسناد وبعده يقول فيه نظر، هل يقول في الصحابي نظر؟ لا، في صحة هذا الإسناد نظر. وجاء هذا التفريق في أشياء كثيرة، وليس معناه إطلاقه دائما يكون فيه لبان التركي، بل قد يكون يعني الإسناد، أو قد يكون الحديث فيه ضعف والإسناد فيه ضعف والراوي أخطأ فيه ثم يتبع حديثا آخر أصح من هذا، وليس يقصد الصحابي، لكن يذكر الصحابي ثم يذكر في آخره بعد ذكر حديثه فيه نظر، ولا بد أن يفرق بين هذا. وجاء بعد هذا عذاب أبو حمش أيضا جمع هذا وكتب وفصل. نعم. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. نعم. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. هنا قالوا صنفوا ثلاث تصنيفات أو ثلاث أصناف، متشدد ومعتدل ومتساهل. نعم. قال فالحاد فيه يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابو فراش وغيرهم، والمعتدل فيه احمد بن محمد والبخاري وابو زرعه، والمتساهل كالتلفيلي والحاكم والدارقطني في بعض الاوقات. نعم. وكذلك ابن حبان لو ادخلوه، وابن خزيمه، حيث يوثقون او يدخلون في كتبهم باسم السخير روايه المجهولين. نعم. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حاله من شيخه أوطأ منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة بالأنبياء والصديقين وحكام القسط. ما شاء الله. نعم. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عدل ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على تنبيه ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافه في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد رواه موفق. يعني كأنه يجتهد الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فيكون له أجران إن أصاب، أجر واحد إن أخطأ، وهذا فيما تكلموا. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيخ في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته مليطة، ومنهم من بدعته جلدان، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف ولا بين ذلك، فمتى جمع الغلط والدعوة منهم الداعي إلى بدعته، منهم هو مبتدئ لكنه لا يدعو إلى بدعته، كف كف عن دعاء الدعاء عن بدعته، هذا المعنى. نعم. فمتى جمع الغلط والدعوة تجنب المخل منه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، فالغلط كغلاة الفوارض والجهمية والطائفة، والخفة كالتشيع والإرجاء، وأما من استحاذ الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثا. نعم. قال شيخ ابن مهر العقائد أوجب. طيب، فإذا الخوارج وهم يكفرون الناس ويكفرون أنفسهم بالكذب بالكبيرة، فإذا الخارجي إذا روى، ومن هنا يأتي عذر الإمام البخاري في عمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عنه أنه مهما كان ما دام روى فروايته صحيحة، ما دام نحكم عليه بالإسلام فلنا صدقه وعليه بذاته، هذا ملحظ البخاري وأدخل حديثه في صحيح لأجل هذا، لأن الخوارج يكفرون الناس على أي كبيرة، هل يكذب هو بنفسه؟ لا يكذب، لأن الكذب كبيرة ويكفر لا يريد أن يكفر، ولذلك الإمام البخاري ملحظه هذا المعنى، فأخذ من عمران بن حطان الخارجي الذي كان يدعو إلى الخروج وكان يثني على قاتل علي رضي الله عنه يا ضربة من تقين، يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا. نعم. قال شيخ ابن مهر العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديل، وأوجبت العصبية ونشأ لذلك الطعن بالتكفير والتبديل، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكبر أهل القبلة إلا بإمكان متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والحب والتقوى فقد حصل معتادا الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرواية. إن أننا ما دامهم يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة رضي الله عنها ماذا بقي؟ نعم، مما براه الله. قال الذهبي رحمه الله تعالى قال شيخنا ولا تقبل روايه المبتدع فيما يؤيد به مذهبا، فما وقع عند شهاده بالتهمه لم يقبل، ومن كان داعيه متجاهرا ببدعته فليترك اهانه له واخمالا لمذهبه، اللهم الا ان يكون عنده اثر تفرد به فتقدم سماعه منه. اي نعم، يعني تقدم سماعه منه الا اذا كان لم تجد، لكن يعني تقول خذ حديثه وبجانبه اذا وجدت، حتى اذا وجدت احاديث الاخرين الثقات ايضا لابد ان تاخذ وتكتب، لان الائمه رحمه الله عليهم كانوا يقولون ماذا؟ اذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش وبين أن هذا الحديث قد رواه فلان أيضا وهو مبتدع وداعية إلى بدعته. نعم. قال ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن حلك الفراق الجارح ووجدت توفيق المجروح من جهة أخرى فلا تحكم بمنحنه وبغمزه المفهم، وإن لم تجد توفيق المغموز فتأنى وترفق. نعم، قد يكون مثل أبو الفتح الأزدي يتكلم في ثقات في بعض الأحيان فيدفعون بالتي هي أحسن ويقولون أبو الفتح نفسه تكلموا فيه ولا يقبلون جرحه. نعم. قال شيخ المؤلف رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تناقضا أوجب كلام بعضهم في بعض. هنا وقفة بسيطة مع كلام الذهبي رحمه الله. ماذا يقصد بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر؟ هم في الحقيقة يقولون نحن أهل العلم الحقيقي، أو نحن أهل الحقيقة وهؤلاء علم الظاهر. علم الظاهر هو قال رسول الله وقال الله تعالى، أما علم الباطن أو الحقيقة عند المتصوفين. هذا التفريق ما كان كنا نريد من الإمام الذهبي رحمه الله أن يفرق، بل كله علم ظاهر، وكل شيء يمر على ظاهره، وهو استوار الرأس يمر على أمروها كما جاءت. والإنسان لابد أن يكون ظاهريا في الفهم، إلا إذا كان ظاهر يخالفه، وإلا أنت إذا ذهبت إلى غير الظاهر فمعنى استوى استولى وكذا وكذا أشياء كثيرة، واليد بمعنى القدرة. فإذا قوله بين المتصوف وأهل العلم الظاهر في الحقيقة ما كان ينبغي أن يستعمل، لكنهم رحمه الله كانوا في جو أنا أشبه مثل علماء كثير من علماء الهند أهل الحديث، بقيت في عقيدتهم بعض التاويلات لأنهم خرجوا من أوحال التاويل عن طريق مشايخهم الذين درسوا عليهم من الأشعرية وغيرهم. فإذا خرج من الأوحال مهما نظف يبقى شيء. فهكذا كان ابن الذهبي رحمه الله، حتى لبس الخرقة، هو خرقة التصوف، لعلكم إذا قرأتم ترجمته تجدون. ونحن نقول لا، إن كان التصوف بمعنى الزهد فهو المطلوب، أما إذا كان التصوف المبتدأ فهو أيضا بدعة يدخل في الروايات وغيرها، لا يؤخذ ويتكلم فيهم ببدعتهم. نعم. قال: وهذه غمضة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يأتي بتمييز الظاهر. محققين ولا محقين؟ هكذا وجدتم أحوال المحققين، هم يقولون نحن أهل التحقيق وأهل الحقيقة، والناس عامة أهل الظاهر. عجيب. نعم. فصاروا باطنية أيضا في التأويلات. قال: لا يكفي بتلميس حقهم وباطلهم علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام الخطأ. إذ القاطع في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد غاوزني المحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من فعله تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كأنه يقول أيضا حتى إذا رأيت من الصوفية شيء منكر لابد أن تنكره، لكن لا تتكلم في كل شيء ليس عليه دليل. إذا كان هذا هو المطلوب لماذا سموه تسميتهم الصوفية أيضا ننكره؟ لماذا استبدلتم بالذي هو خير، أو الذي خير استبدلتم به لفظ صوفية؟ عبد الله المبارك زاهد، وفلان الزاهد، والزهد تاج الإنسانية في الحقيقة أو تاج الإسلام، جعلوها تصوف وأدخلوا فيها بدع كثيرة. وهو نفسه جزاه الخير يشير كأنه إذا رأيت منه الخلاف تتكلم، أما لأجل أنه مشهور باللفظ الصوفي فلا تتكلم. هذا كأنه دعوة إلى لا شك فيه إلى عدم التشدد. نعم، لكن إذا كان شيء ينكر فلا بد أن تقوم بالمنكر. ولذلك لما ترجم هو بنفسه محمد بن عربي، فرق بين ابن العربي وابن عربي. ابن العربي هذا صاحب تحفة الأحوزي وغيره، وابن عربي نكرة، يقول عربي نكرة، والعربي ألف لام فيه للتعريف. فابن عربي النكرة هذا ذكر ترجمته وذكر وكذا، ثم بعد ذلك وذكر أنه كان صاحب كرامات، وفلان قال كان صاحب كرامات، قال: فوالله لو كان الإنسان يعيش خلف البقرة ويحفظ كتاب الله شيئا من كتاب الله ويصلي صلاته على السنة خير من كثير من هذه العلوم التي ينسب إلى ابن العربي. نعم، فهو ينكر هذا. لا، فلذلك كلامه يكون يتعدى حينما نقول أنه لا يتكلم في أحد بالإسراء، أو لا يتسرع أحد إلا إذا تحقق أنه مخالف فلا بد أن ينكر عليه. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمواطن العلوم فيحتاج إليه لمتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حقبة الحساب والهندسة والطب وباطل في القول الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. الطبيعيات هي الظاهر والله أعلم يقصدون بها الأمور التي قد يدخل في بحث عن يعني خواص الأشياء ويعني خاصة الأدوية والطب. الظاهر طبيعيات يأتي فيه يبحثون فيها عن خواص الأشياء عامة، فخاصة الحامض وخاصة الحلو وخاصة التفاح خاصة المرض يعني أشياء، فهذا ليس فيه حرج. نعم. إن شاء الله هذه نصيحة جيدة منه رحمه الله، خاصة في هذا الزمان الأطفال يلوكون كلام بعض المشايخ ويسقطون بعض الناس، ولو كان عمل آلاف من الأعمال الجيدة ونصب إليه بعض الخطأ فيقول فلان حذر منه. هذا التحذير يعني ينصحنا ألا نتسرع فيه. نعم. بارك الله. المختلف والمختلف فمن الواسع وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأجمد ابن عجيان. لحظة وأهم ما تكرر وكثر، ما المؤتلف والمختلف ماذا يقولون؟ المتفق والمختلف، وكذلك المؤتلف والمتفق والمفترق غير، والمؤتلف والمختلف غير. فالمؤتلف والمختلف أن يشترك اسمان في صورة الخط ويتغيران في النطق. مثلا صورة الخط في القديم في زمان القديم كانوا يكتبون حبان لا يضعون نقطة على باء ولا نون ولا كذا، فيقرأ حيان وحبان حبان حبان كل هذا، فيكون هذا مؤتلف والمختلف. وهذه هي الأشياء لا تؤخذ إلا من أفواه المحدثين أو من أفواه اللغويين في الضبط. نعم. وليس تحت قاعدة. وكذلك بشر وبشر، كذلك بشير وبشير، كل هذه، لكنه يقول قد يندر، هذا يكثر كثير. قد يندر يعني أسماء كأنها الأفراد، الإمام البخاري والإمام ابن أبي حاتم يجعلون في الترجمة أفراد أو من أفناء الناس، فيجعلون فيه الذي ليس له مثيل، من شكل ابن السطير مثلا، سغدي ابن سنان، ويجعلونه نادر، ولا بد من الضبط. قد يندر كأجمد ابن عجيان، هذا صحابي رضي الله عنه، أجمد وليس أحمد، قد يعني يتصحف أحمد، وأبي اللحم، أبي اللحم وأبا اللحم، وابن آتش، أبي اللحم هذا نادر، لا بد أن يضبط. وابن آتش الصنعاني، آتش بمعنى النار باللغة الفارسية، ابن آتش، أو فهذا نادر لابد أن يضبط حتى لا يتصاحب ابن أنس الصنعاني. ومحمد بن عبادة قد يكون محمد بن عبادة وعبادة، وهنا محمد بن عبادة بالفتح هو الصحيح. نعم. ومحمد بن حبان الباهلي، وشعيس ابن محرر، وهو يتصحب به شعيب ابن محرز، من الممكن محرز أيضا وهو موجود، والله أعلم. والحمد لله الذي تمت بنعمته هذه الصالحة، ونرجو أن تتبوح الصالحات، وصلى الله آخر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله من ما بقي من مقدمة